الولد كذلك قد يرزق الله جل وعلا عبده الأولاد، فإن اجتهد في تربيتهم وتعليمهم وأطعمهم الحلال ووجههم إلى طاعة الله جل وعلا ورغبهم في الأعمال الصالحة ونشأهم على محبة الله ومحبة رسوله ومحبة المؤمنين واجتهد في ذلك، صار الأولاد له قرة عين دنيا والآخرة، نفعوه في دنياه ونفعوه في آخرته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذا خلف الوالد والدا كان أو والدة أولادا صالحين نفعوه بعد موته، يدعون له ويتصدقون عنه وينفعونه حيا وميتا، لأنه اجتهد بتعليمهم وتوجيههم ونشأهم على الفضيلة واستعان تضرع إلى الله جل وعلا صلاحهم واستقامتهم. أنه لا بد للعبد أن يلجأ إلى الله جل وعلا في جميع أحواله وفي جميع تصرفاته، ولا يتكل على عمله أو تصرفه أو جهاده، وإنما الاجتهاد يبلغ ويسأل الله جل وعلا التوفيق وأن ينفع بهذا العمل. وقد يعطى المرء الأولاد فيهملهم، أولا ينفق عليهم نفقة خبثة وكسبا حراما فينبت أجسامهم من السحت والحرام والربا والكسب الخبيث، ويهملهم عن التعليم والتأديب فينشأون نشأة فاسدة والعيالة، فيتعبونه في الدنيا ويشقونه ويعذب بهم الآخرة لأنه أهملهم وضيعهم، يعذب بهم في الآخرة لأنه لم يقم بما أوجب الله عليه نحوهم. وقد أمره الله جل وعلا بقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهلكم نارا وقدها الناس والجارة. فهو لم يق أولاده النار فأوبق نفسه معهم ذلك، ويقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل بأهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، مسؤول عنهم. فإذا لم يقم بما أوجب الله عليه نحوهم عذب بهم وشقي بهم دنيا والآخرة، فصار أولاده وبالا عليه وعقوبة وعذاب دنيا والآخرة، شقى في الدنيا ونار جهنم الآخرة إذا لم يقم بما أوجب الله عليه نحوهم. وقد قال جل وعلا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم، جميع الأموال والأولاد، ثم هذه الفتنة قد تكون سببا فوز سعادة وقد تكون سببا الخسران والعذاب والعياذ. وقال جل وعلا في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواج وأولادكم عدوا لك فاحذروا منهم وليس كلهم. فالعداوة من بعضهم، وأما الافتتان ففي الجميع، فيها فتنة وامتحان. واعلموا أنما أموالكم وأولادنا وأن الله عنده أجر عظيم. لا يكن همك واشتغالك وحرصك وجهادك المال والولد فتضيع الفرصة والاستعداد للقاء الله جل وعلا بالعمل الصالح الذي ينفعك. واعلموا أن الله عنده أجر عظيم. لا تنشغلوا بها ذكنة وتصفوا لها إلا إمامكم وتقعوا في آنة والمعصية سببها، فما وقع أبو لبابة رضي الله عنه مخيانة هذه إلا بسبب مال وولد بني قريظة. وأن الله عنده أجر عظيم لا يقاس ولا يقارن المال والولد. فلا تصرف جل همك للمال والولد وتترك التعرض لما عند الله من الأجر العظيم. وأن الله عنده أجر عظيم، فهو يعطي جل وعلا على العمل ثوابا إلى إذا علم من عبده الإخلاص والرغبة بما عنده. وإذا اجتهد العبد في طاعة الله جل وعلا حصل على الدنيا والآخرة، وإذا اشتغل بدنياه فقط وأعرض عن طاعة الله جل وعلا حرم الدنيا والآخرة، حرم فائدة الدنيا، لأن فائدة المرء دنيا أن يستعد لآخرته، فإن استعد في دنياه لآخرته فقد استفاد من الدنيا أنها مزرعة الآخرة واستفاد الآخرة. وإن أفنى دنياه وعمره من أجل الدنيا ولم يلتفت لطاعة الله خسر الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.